بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال: أما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان للنوع الثالث من أنواع التوحيد. قد مر معنا أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد مر بيان ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والحديث هنا عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع من التوحيد هو من التوحيد العلمي، هو من التوحيد العلمي، فإن الله عز وجل خلق الخلق لتحقيق نوعين من التوحيد: علمي وعملي. العملي توحيد الألوهية، والعلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى كون هذا التوحيد توحيدا علميا أي أن المطلوب منا فيه العلم والإقرار والإثبات. وقد قال الله تعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق لتعلموا، فإذا مقصود الخلق العلم والعمل. العلم كما تدل عليه هذه الآية الكريمة، والعمل كما يدل عليه آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لنعلم ولنعمل، خلقنا جل وعلا لنعلم بربوبيته وبعظمته وبأسمائه وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى، ومخلوقاته دالة عليه جل وعلا. فهذا الخلق بهذا الإتقان وهذه الآيات الباهرات والحجج الظاهرات دالة على خالقها، كما أن آياته المتلوة، كلامه المبين ووحيه الحكيم، فيه بيان وتعريف بالرب العظيم سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبعظمته وجلاله وكبريائه. فمطلوب من كل مسلم أن يوحد الله بأسمائه جل وعلا وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قوله توحيد الذات أي إثبات أن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات، أن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات، وله كذلك سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته جل وعلا لا تشبه الصفات، إذ القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أنه يثبت له جل وعلا ذات لا تشبه الذوات، فكذلكم الواجب أن يثبت له سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، بل صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هو الإيمان والإقرار بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها كما وردت ونمرها كما جاءت، ولا نخوض فيها بخوض أهل الباطل إما بتحريف أو بتعطيل أو بتكييف أو بتمثيل، هذا كله نحذر منه أشد الحذر ونجانبه أشد المجانبة، بل نؤمن بها كما جاءت ونثبتها كما وردت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. والقاعدة التي يبنى عليها هذا النوع توحيد الأسماء والصفات الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. القاعدة التي يقوم عليها هذا التوحيد الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته كلها سبحانه وتعالى، ولا نمثل، لا نمثل شيئا من صفاته بشيء من صفات خلقه. تعالى الله سبحانه وتعالى عن المثال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. والأصل الثاني التنزيه بلا تعطيل، أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله بلا تعطيل، أي دون أن نعطل شيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وعندما يطالع المسلم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيهما أسماء كثيرة للرب سبحانه وتعالى، ويجد أيضا فيهما الصفات الكثيرة له جل وعلا. نجد في الأسماء السميع، البصير، العليم، الحكيم، السلام، الخبير، الرؤوف، الرحيم، إلى غير ذلك من أسماء. في أواخر سورة الحشر ذكر الله سبحانه وتعالى عددا كبيرا من أسماء يبلغ يزيد عن 15 اسما. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها 5 أسماء حسنى لله. أما الصفات ففيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة كلها في هذه الآية العظيمة آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وهكذا تجد في آيات كثيرة من القرآن ذكر لأسماء الرب جل وعلا وذكر لصفاته، وهكذا أيضا في السنة حديث كثيرة خاصة بذكر الصفات. فما موقف المسلم من ذلك؟ ما موقف، ما الذي يجب تجاه هذه الآيات والأحاديث الواردة في أسماء الرب وصفاته؟ الواجب هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها، وأن تثبت له عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأن يحذر فيها من تمثيل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. المطلوب في هذه الأسماء والصفات أن نكون على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة سمعوها وآمنوا بها وأقروا ولم يعترضوا على شيء منها إطلاقا، لكن لما جاءت البدع فيما بعد وجدت مناهج خطيرة جدا، وجد من يعطل، وجد من يحرف، وجد من يمثل، وجد من يكيف، وهذا كله باطل وكله من الإلحاد في أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ومما يجب أن يعلم هنا أن الخطأ في هذا الباب، الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ليس كالخطأ في أي اسم آخر. عندما يخطئ الإنسان في اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل وعلا ليس الأمر كالخطفي أي اسم آخر. المقام جد خطير، ولهذا يجب على المسلم أن يلزم في هذا الباب نهج السنة وطريقة أهل السنة، لأن فيها السلامة والأمنة من الزلل والخطأ والانحراف. أما أن يخاض فيها بالآراء أو بالعقول أو بالفلسفات أو غير ذلك، هذا من أخطر ما يكون على الإنسان. وفي هذا المقام أضرب أو أذكر مثلين أو موضعين من القرآن الكريم للتدليل على أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. والخطأ في الأسماء والصفات في الجملة يرجع إلى نوعين من الخطأ. الخطأ في الأسماء والصفات في الجملة يرجع إلى نوعين من الخطأ: إما أن يثبت الإنسان ما نفاه الله، أو ينفي ما أثبته الله. يعني خلاصة الأخطاء التي وقعت وتقع في هذا الباب ترجع إلى هذين الأمرين: إما نفي ما أثبت الله، أو إثبات ما نفى الله، أو إثبات ما نفى الله عز وجل. وتأمل الخطورة في الأمرين فيما دل عليه القرآن الكريم. الجانب الأول نفي ما أثبت الله. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تأملوا في هذا الخطأ، هذا خطأ في أسماء الله وصفاته: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما نوع الخطأ؟ ما نوع الخطأ هنا؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نفي ما أثبته الله. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم الكامل الشامل المحيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، وهؤلاء ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، إذن نفوا إحاطة علم الله. لم ينفوا علم الله مطلقا، لم ينفوا علم الله كلية، وإنما نفوا الإحاطة، إحاطة علم الله عز وجل بالتفاصيل، فاعتقدوا هذه العقيدة. ماذا ترتب على هذا النوع من الخطأ؟ قال الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر الخطأ كيف في صفة واحدة من صفات الله، صفة واحدة من صفات الله، صفة العلم، لما ظن فيها هؤلاء الظن الخاطئ ونفوا علم الله سبحانه وتعالى تفصيلا بأكثر أعمالهم، قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا نوع. النوع الثاني من الخطأ أن يثبت ما نفاه الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما نوع الخطأ هنا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما نوع الخطأ؟ إثبات ما نفاه الله. الله قال لم يلد ولم يولد، وهؤلاء قالوا اتخذ الرحمن ولدا، أثبتوا ما نفاه الله. الأولون نفوا ما أثبته الله، وهؤلاء أثبتوا ما نفى الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا: لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما خطيرا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس بالهين إطلاقا، ليس بالهين. مع أن بعض الناس لما بلوا ببعض المدارس الفكرية والمدارس العقلية أصبح من السهل على الواحد منهم أن ينفي عن الله صفات ثابتة، يقرأها ثابتة في القرآن ويقرأها ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا أثبتها، لماذا لا تثبتها؟ يقول بما أنه ولأنه يتفلسف. وبين يديه القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بها ويخوض بالفلسفة والعقل والرأي والمنطق ولا يقبل على ما جاء في كتاب الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا كان الإنسان في باب الصفات يخوض هكذا بعقله وبرأيه وبفكره فينفي ما أثبته الله ويعطل ما أثبته الله سبحانه وتعالى، إذا كان بهذه الصفة كان من المتقدمين والعياذ بالله بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. إذن المقام جد خطير، والسلامة في هذا الباب أن يلزم الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، على نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. انظر علم السلف ومتانته وارتباطه في الكتاب وارتباطه بالكتاب والسنة. ماذا قال المصنف هنا في بيان هذا الباب حتى تعرف الفرق بين من كان على طريقة السلف وبين من هم منشغلون بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك؟ قال أما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى حديثه عن هذا النوع من أنواع التوحيد وانتقل إلى موضوع آخر. كله آيات من القرآن الكريم. هذه طريقة السلف وجادتهم، آيات وحديث كلام الله وكلام رسوله. لكن عندما يطالع الإنسان الكتب التي اشتغلت بالكلام الباطل والفلسفة المذمومة لا ترى الآيات ولا ترى الأحاديث، وإنما ترى العقول تتفلسف في رد ما جاء به الرسول. هذا خلاصة القول حقيقة، ترى العقول تتفلسف في رد ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فأعمالهم حقيقة في غاية الخطورة، وأشد ما يكون عملهم هذا جناية على أنفسهم وجناية على أيضا من يتأثر بهم. أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدل ثلث القرآن والحديث عنه بذلك متواتر صلوات الله وسلامه عليه، تعدل ثلث القرآن. ومر عليه الصلاة والسلام برجل والحديث ثابت في السنن وسمعه يقرأ ومعه أبو هريرة أو أنس، وسمعه يقرأ قل هو الله أحد إلى خاتمتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، والحديث ثابت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. قال أبو هريرة فسألته وما الذي وجب؟ ما الذي وجب؟ قال الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث أيضا الصحيح من قرأ قل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له به قصرا في الجنة. سورة عظيمة جدا، تقرأ في فضائلها أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وجعل عليهم رجل، أمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، في كل صلاة يختم بقل هو الله أحد. أشكل هذا مع الذين معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بخبره، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه ماذا قال الرجل، ماذا قال الرجل، سألوه ماذا قال الرجل، هل قال لأنها سورة قصيرة وخفيفة علي وأقرأها، ماذا قال؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب. قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، قال: أخبروه أن الله يحبه. وجاء نظير هذه القصة ورواه الإمام البخاري تعليقا في كتابه الصحيح، والإمام الترمذي موصولا، والإمام أحمد أيضا رواه موصولا وهو ثابت، من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يصلي بالناس في مسجد قباء، فكان يستفتح كل قراءة بعد الفاتحة في صلاته بقول والله أحد، كل ركعة بقول والله أحد. فأيضا استشكل من معه ذلك، ولما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر، فسأله لأي شيء يصنع ذلك، قال نفس الكلام، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، لماذا؟ لأنها أخلصت لبيان صفة الرب، لا يوجد فيها شيء آخر، سورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، بحيث لو أن إنسانا سئل قيل له: من هو الله؟ قال: الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان الجواب وافيا. أخلصت السورة لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، لبيان صفة الرب. وهذا الحديث فيه دليل على تفاضل آيات القرآن، وآيات القرآن ليست بالفضل على درجة واحدة، كلها كلام الله لكنها متفاضلة بحسب المعاني والمضامين. الآيات التي فيها صفة الرب أعظم من الآيات التي فيها مثلا الأحكام أو قصص الأولين أو غير ذلك من الأمور. ولهذا هذا الصحابي أحب تكرار هذه السورة وقراءة هذه السورة، لأن أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، وفاز هذا الفوز العظيم. أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أخبروه أن الله يحبه، والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هذا يا أخوان نستفيد منه فائدة جليلة جدا وثمينة، أن محبة آيات الصفات من أسباب دخول الجنة، أن محبة آيات الصفات وأحاديث الصفات وحب القلب لها وعنايته بها وإقباله عليها هذا من أسباب دخول الجنة. أقول ذلك لأن من ابتلوا بعلم الكلام الباطل، من ابتلوا بعلم الكلام الباطل أصبح في قلوبهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات وحشة، أصبح في قلوبهم وصدورهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات وحشة. فإذا ذكر له آية أو حديث تصادم العقيدة التي عرفها بعقله ودرسها بفكره تجد قلبه يستوحش وينفر وينقبض ولا ينشرح لها، بينما حب آيات الصفات وميل القلب إليها وانشراح الصدر لها وسروره بسماعها وإقباله عليها وحرصه على فهم معانيها من موجبات دخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء موجودة في القرآن والسنة، فإذا مر الإنسان على آيات الصفات التي فيها أسماء الله وفيها صفات الله سبحانه وتعالى يقبل عليها بقلبه ويحرص على فهمها وتحقيق الإيمان بها وتحقيق العبودية التي تقتضيها تلك الأسماء، حتى يفوز بهذا الذي فاز به الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، يفوز بأن يحبه الله، يفوز بأن يدخله الله سبحانه وتعالى جنات النعيم، وأن ينجو من عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد. قل أي أيها النبي الله أحد، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الذي يخص بالعبادة والذل والخضوع والانكسار، أحد. أحد أي متفرد بالوحدانية، لا شريك له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في العبادة، فهو إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا الأحد، ومن أسمائه جل وعلا الواحد، وهي أسماء دالة على الوحدانية والتفرد، وأن الرب سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسماء وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته. قل هو الله أحد أي فرد متفرد لا شريك له جل وعلا. قل هو الله أحد. الله الصمد، والصمد اسم من أسمائه جل وعلا، ومعناه العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته، وأيضا معناه الذي تصمد له الخلائق في حاجاتها، والمعنيان كل منهما مترتب على الآخر. فهو الكامل الصمد الذي كمل في أسمائه وصفاته. ولهذا جاء عن ابن عباس في معنى الصمد قال: العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، وذكر أسماء عديدة من أسماء الله جل وعلا. فالصمد الذي كمل في أسماءه وصفاته وعظمته وجلاله. والمعنى الثاني الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه وتلجأ إليه في رغباتها وحاجاتها وطلباتها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تنزه عن الوالد والولد، الأصل والفرع، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ولا نظير، متفرد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا والنعوت الكاملة، لا كفوا له جل وعلا، ليس لله كفوا أي ليس لله نظير ولا مثيل، تنزه وتقدس عن ذلك. فهذه سورة عظيمة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا. ولهذا بعض أهل العلم قال في توجيه الحديث إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال لأن القرآن يشمل على أمور ثلاثة، يشتمل على أمور ثلاثة: القصص والأحكام والصفات، وسورة قل هو الله أحد أخلصت للصفات، أخلصت للصفات، بل أخلصت لأعظم شيء في القرآن، وهو ما يتعلق بالرب وعظمته وجلاله ونعوته وصفاته سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، هذا يفيد الاختصاص، ولله الأسماء الحسنى هذا يفيد الاختصاص، أن أسماء الله مختصة به لائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس له شريك فيها ولا مثيل جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى أي أسماء الله تخصه وتليق به جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى، ونعتت أسماؤه بأنها حسنى أي بالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، فهي حسنى أي كاملة في الحسن لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأسماء الله حسنى لأنها دالة على صفات كمال لله عز وجل، فلو كانت أسماء جامدة لا تدل على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت أسماء دالة على صفات نقص لم تكن حسنى، فهي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نعتقد بناء على هذه الآية ولله الأسماء الحسنى، أن نعتقد أن كل اسم من أسماء الله يدل على ثبوت صفة كمال لله، كل اسم من أسماء الله، السميع يدل على ثبوت صفة السمع، العليم العلم، الرحيم الرحمة، الحكيم الحكمة، وهكذا في جميع صفات الله، جميع أسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على صفات كمال ونعوت عظمة وجلال لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها أي ادعوه بأسمائه، وقول ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، ادعوه بها أي دعاء المسألة، إذا سألتم الله حاجة من حاجاتكم فاسألوه بأسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا نجد في الدعوات المأثورات عن النبي عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ويذكر في كل حاجة من الأسماء ما يناسب تلك الحاجة وما يناسب ذلك المطلوب. هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة أي نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بالإيمان بأسمائه وصفاته والثناء عليه تبارك وتعالى بها وإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه. قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهدد ووعيد لمن يلحد في أسماء الله، وقد تهدد في الآية بنوعين من التهديد. الأول في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي تجنبوهم واتركوهم واحذروهم فهم على طريقة باطلة ومسلك فاسد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أي سيعاقبهم الله ويجازيهم على أعمالهم التي يعملونها، ولم يذكر الجزاء، قال سيجزون ما كانوا يعملون، بماذا لم يذكر؟ لعظم وخطورة الجزاء الذي سيلقاه من كان يلحد والعياذ بالله في أسماء الله وصفاته. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته الذي حذرنا الله منه وقال لنا جل في علاه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ قال أهل العلم الإلحاد هو الميل، الإلحاد بأسماء الله وصفاته هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، لأن أصل المادة لحد تعني مال، تقول العرب ألحد السهم عن الرمية، يعني عندما يمسك شخص سهما ويصوبه إلى رمية إلى مرمى معين ثم يميل السهم عن المرمى يقال ألحد أي مال. إذن الإلحاد بأسماء الله وصفاته هو الميل بها، الإلحاد بأسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لها هو أن تثبت وأن يؤمن بها كما وردت وكما جاءت، فمن حرف المعاني ألحد، من عطل الأسامي والصفات ألحد، من مثل صفات الله بصفات الخلق ألحد، من كيف صفات الله وحدد لها كيفية الحد. الإلحاد أنواع كثيرة وطرق متنوعة، كل ميل وعدول وانحراف بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها فهو إلحاد، ذمه الله سبحانه وتعالى أشد الذم في هذه الآية، وتوعد أهله بهذا الوعيد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أفدنا من هذه الآية الكريمة أهمية العناية بأسماء الله واختصاص الرب سبحانه وتعالى بها، وأنها كلها حسنى دالة على ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى، وأن الواجب في أسماء الله وصفاته أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، وأن نحذر أشد الحذر من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله عز وجل توعد الملحدين في أسماء وصفاته بأشد الوعيد. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء. ختمها بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تعد أصلا جامعا وقاعدة عظيمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ومن أحسن فهم هذه الآية وفهم ما دلت عليه وطبقها في جميع أسماء الله وصفاته كان على جادة سوية وعلى صراط مستقيم. فهي آية جمعت القاعدة الكلية الجامعة في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولها تنزيه وآخرها إثبات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تنزيه وإثبات. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على التنزيه والإثبات، أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به، وأن ننزهه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال، والإثبات أن نثبت له سبحانه جميع أسمائه وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزه أولا ثم أثبت. وأفاد هذا الإثبات الذي جاء عقب النفي فائدة عظيمة في هذا الباب، ألا وهي أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله ليس فيه تمثيل، بل التمثيل أن يقول الإنسان والعياذ بالله: يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، هذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يقول لله سمع يليق به وبصر يليق به ويد تليق به وهكذا يقول في جميع الصفات، هذا بريء من التمثيل وبريء أيضا من التعطيل، ومحقق لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا الآية الكريمة فيها الأصلين: التنزيه والإثبات. وهذان الأصلان العظيمان يصاحبان المسلم كثيرا، مع أن كثير من المسلمين ما يستشعر ذلك، وأنبه عليه لأهميته ومكانته العظيمة. عندما يقول الذاكر لله: سبحان الله والحمد لله، أو يقول: سبحان الله وبحمده، وقد جاء في الحديث كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة: سبحان الله وبحمده، التسبيح والتحميد، أو سبحان الله والحمد لله، وفي الحديث: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح ما هو؟ التحميد ما هو؟ التسبيح التنزيه، تسبيح الله تنزيهه. مرت معنا الآية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال الله، نعم نعم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. مريم لقد جئتم شيئا، لا الآية الأخرى، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قال سبحانه. وقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه. فالتسبيح تنزيه لله عن النقائص والعيوب وعن المثال وعما لا يليق بجلاله وكماله، والحمد إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذن الآية الكريمة ليس كمثله شيء، هذا ما هو تسبيح، وهو السميع البصير، هذا داخل في باب الحمد الذي هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذن قولك سبحان الله وبحمده جمع الأصلين في باب الصفات، قولك سبحان الله وبحمده جمع الأصلين في باب الصفات، الإثبات والتنزيه، التنزيه في التسبيح والإثبات في الحمد. وعندما يكون الذاكر لله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات مستشعرا ما تدل عليه من التنزيه ومستشعرا ما تدل عليه من الإثبات للكمال لله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا أبلغ في ذكره لربه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة كما قدمت تعد أصلا عظيما متينا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات لله جل وعلا، ففيها الإثبات بلا تمثيل وفيها التنزيه بلا تعطيل، وهي مشتملة على فوائد عظيمة جدا في باب الأسماء والصفات. بهذا يكون ختم رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد لله جل وعلا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. بعد هذه المقدمة وهذا التجوال في الأدلة التي أوردها رحمه الله تعالى، لنقف مع مثال من الأمثلة في باب الصفات، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أدلتها في القرآن والسنة بالمئات، أدلتها في القرآن والسنة بالمئات، مئات الأدلة تدل على هذه الصفة. بل قال ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن هذه الصفة في نونيته، قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني، يعني ما دل على هذه الصفة في القرآن والسنة ليس ألف دليل بل ألفين أو أكثر، وهي صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. هذه الصفة دلائلها كثيرة في القرآن، وتأملوا معي نتابع ونتأمل في بعض أدلة هذه الصفة. الله جل وعلا ذكر في القرآن أسماء حسنى له عديدة في مواضع من القرآن تدل على علوه، مثل قوله في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، ومثل قوله في أوائل سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ومثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد وهو الكبير المتعال. هذه ثلاث أسماء لله ثابتة في القرآن، العلي الأعلى المتعال، وكلها دالة على إثبات ماذا؟ على إثبات علوه سبحانه وتعالى. في مواضع من القرآن أخبر جل وعلا عن نفسه أنه في السماء، قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، فأخبر عن نفسه أنه في السماء، ومعنى في السماء أي في العلو. معنى في السماء أي في العلو جل وعلا، فهو العلي المتعال فوق مخلوقاته. قال جل وعلا في القرآن وهو القاهر فوق عباده، فأثبت نفس الفوقية جل وعلا. وقال في القرآن إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون إلى أعلى. وقال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون إلى أعلى. ولما ذكر نزول القرآن منه، لما ذكر نزول القرآن منه قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر. القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، كلام الله تكلم به ونزل به جبريل، والنزول يكون من أعلى، والنزول يكون من أعلى. الشاهد أن الآيات في القرآن المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى، المثبتة لعلو الله جل وعلا على خلق كثيرة جدا، وبسطها أهل العلم في كتب خاصة بهذه الصفة، وأيضا في كتب العقائد الأخرى التي ألفت على نهج أهل السنة والجماعة. وعندما تقرأ أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تجد أيضا عشرات ومئات الأحاديث تثبت لله علوه على خلقه جل وعلا. من لم يؤمن بعلو الله، من لم يؤمن بعلو الله الذي دلت عليه هذه الدلائل الكثيرة، ماذا سيعتقد؟ من لم يؤمن بعلو الله ماذا سيعتقد؟ ليس أمامه إلا عقيدتين، كل واحدة منهما أفسد من الأخرى. ليس أمامه إلا عقيدتين، كل واحدة منهما أفسد من الأخرى. إذا لم يؤمن بعلو الله على خلقه لا مخرج له إلا من عقيدتين، كل واحدة أفسد من الأخرى. العقيدة الأولى أن يقول والعياذ بالله الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، أي بذاته. وهذه العقيدة مفادها أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أي حتى والعياذ بالله في الأماكن القدرة والنجسة والحشوش والأنتان، تنزه الرب وتقدس عن ذلك. ولهذا الإمام أبو الحسن الأشعري لما رجع عن العقيدة التي كان عليها وألف كتبا أخذ يذم من يعتقد هذه العقيدة، وكان أولا على ذلك، ويقول سبحان الله، معنى ذلك أن الله هكذا يقول، معنى ذلك أن الله في الحشوش والأقدار والأنتنة، هكذا يقول رحمه الله محذرا من هذه العقيدة الباطلة. أو أنه يقول إذا لم يقول ذلك، أو يقول الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا به، إذا ماذا يكون؟ عدم. ولهذا قالوا السلف قديما المعطل يعبد عدما. فالذي لا يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه لا مناص له إلا هاتين العقيدتين. وأنت ترى المسلمين لما يفزعون إلى الله ويلجؤون إليه، هل تتجه قلوبهم لكل مكان؟ قلب المسلم عندما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى إلى أين يتجه قلبه؟ ولما يدعو الله يرفع يديه يتجه بها إلى أين؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع إليه يديه، لو كان الله في كل مكان كما يعتقد من يعتقده، ما معنى رفع اليدين؟ ما معنى رفع اليدين؟ وعندما يكون الدعاء في مثل الاستسقاء ابتهال وإلحاح ومناجاة يزيد الرفع، يزيد رفع اليدين. هذا الرفع لأجل ماذا؟ قال إذا رفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه. ولهذا يذكرون مرة أن أحد المتكلمين في مجلس مع طلابه يقرر لهم العقيدة في هذا الباب على طريقة المتكلمين. فكان رجل على الفطرة يقال له الهمداني حاضر، وسمع فلسفة هذا الرجل، سمع فلسفته عقلياته، لما انتهى قال دعنا من هذا كله، كل هذا الذي قلته دعنا منه، وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا دعا وناجى وألح لا يتجه إلا إلى العلو. قال أخبرني عن هذا الذي نجده في قلوبنا. فماذا قال؟ قال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. رده إلى الفطرة، رده إلى دلالة الفطرة، وما يجده كل داع في قلبه عندما يدعو يجد أنه متجه إلى العلو، متجه إلى العلو، لا يتجه يمنة ولا يسرة، وإنما يتجه إلى العلو. وعندما يفزع في حاجاته تجد يا رب يا رب يرفع يديه إلى العلو. هذا شيء فطر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد عليه، فطرهم على ذلك، الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. ولا يتغير الإنسان عن هذه الفطرة إلا إذا ابتلي بأناس يغيرون فطرته. قد قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعلى كل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونعوذ به تبارك وتعالى أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك القوي العزيز المتين أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، واحفظ أعراضهم، واحفظ أموالهم، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. جاء عدد من الأسئلة في قصة الصحابي الذي كان يختم بسورة الإخلاص، فيقول أن عندنا إمام يختم قراءته بالإخلاص في السرية والجهرية ويقول بأنها من السنن التي قد أميتت، وهذا يقول هل قراءة سورة الإخلاص في الصلاة خاصة بذلك الصحابي أم هي عامة؟ هذه الأحاديث، والأول في الصحيحين والثاني رواه البخاري تعليقا ووصله الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، فيه ذكر هاتين القصتين ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم على خبر هذين الرجلين وقوله لأحدهما حبك إياها أدخلك الجنة، وقوله للآخر أخبروه أن الله يحبه. ولا شك أن ميل القلب وحبه لهذه السورة وعنايته بها وحرصه على فهم معانيها ودلالاتها وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا لا شك أنه من موجبات دخول الجنة ومن أسباب نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. لكن فيما يتعلق بهذه القراءة، أولا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وأيضا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص ما يكونون على الخير، لم يكن ينقل عنهم ذلك أنهم في صلواتهم وعباداتهم أنهم يقرؤون هذه الصلاة قراءة مكررة في كل سورة في كل ركعة أو في كل صلاة. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وقال في حق أحدهما أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، وقال للآخر أخبروه أن الله يحبه. فيستفاد من ذلك الأهمية العظمى والمكانة العليا لحب هذه السورة والعناية بها والحرص على قراءتها وتدبر معانيها وتحقيق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل أسماء الله محصورة في 99 اسما؟ هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، وإنما يدل أن من أسماء الله ما عدده 99 اسما خص بأن من أحصاه دخل الجنة، ولهذا قال العلماء الحديث جملة واحدة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. نظيره لو قال قائل عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل لا يفهم، هل يفهم من كلامه أنه لا يملك إلا هذه 100؟ لو قال قائل عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، لا يفهم من كلامه أنه لا يملك غيرها، لأن الكلام جملة واحدة. فقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، وإنما يفيد أن من أسماء الله ما عدده 99 اسما من أحصاه فهما وحفظا وعملا بما تقتضيه هذه الأسماء دخل الجنة. ومن الأدلة على أن الأسماء غير محصورة بهذا العدد حديث ابن مسعود يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق. فمن أسماء الله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، إذن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد الذي هو 99. نعم. يقول هل الفرد من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الفرد ليس من أسماء الله، لكن يخبر عنه، يخبر عنه تبارك وتعالى بأنه جل وعلا الفرد والمتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، لكن الفرد ليس من الأسماء. نعم. هل يقال عن الله شيء؟ يخبر عنه جل وعلا بذلك، كما قال جل وعلا في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيخبر عنه بذلك، لكنه ليس من الأسماء ولا من الصفات. نعم. هل يجوز الدعاء بصفات الله عز وجل؟ الدعاء بصفات الله إذا كان المراد التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته فنعم، وكثير من الأدعية الواردة في القرآن والمأثورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي التوسل إلى الله بصفاته، مثل ما مر، مثل دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أيضا مثل قوله في الدعاء الآخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فيأتي كثيرا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، هذا يأتي كثيرا، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، دعاء الله بصفاته أي التوسل إليه بصفاته. أما إذا كان المراد دعاء الصفة نفسها، يعني التوجه بالدعاء إلى الصفة نفسها، فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يقول الداعي: يا رحمة الله مثلا أعطيني، أو يا يد الله أكرميني، أو نحو ذلك، يتجه بالدعاء إلى والمنادات إلى الصفة نفسها، فهذا لا يجوز كما بين ذلكم أهل العلم، بل هو باتفاق أهل العلم على عدم جواز ذلك. نعم. يقول: بعض الأشخاص يعظمون شخصا مسؤولا بحيث يخافون منه أشد الخوف، وبعضهم يتشبه به في صفاته وحركاته، بل سمى أبناءه باسمه وقال: لو أمرني أن أصدم بسيارة الحائط لفعلت، هل هذا يعد من الشرك؟ هذا من الغلو العظيم في التعلق بالأشخاص، وإذا كان الخوف الذي يذكر في سؤاله خوف السر، إذا كان الخوف الذي يذكره في سؤاله خوف السر، يخاف منه الخوف الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فيما مثلا فيما يتعلق بالقلوب وفيما يتعلق بأحوال الإنسان في مستقبله أو نحو ذلك، إذا كان الذي قام في قلبه من الخوف خوف السر، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. أما إذا كان هذا الخوف خوف طبيعي، يخاف من هذا الشخص لشدته، لبطشه، لانتقامه، فهذا خوف يسمى خوف طبيعي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، لكن إذا كان الخوف الذي ذكر هنا في هذا السؤال هو خوف السر من تغير القلب أو التصرف في حال الإنسان مثلا في مستقبله أو مصيره أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا من الأمور الناقلة من ملة الإسلام. تسمية أولاده باسمه لميله إليه أو لحبه له، هذا لا يلام عليه إذا كان اسم الشخص لا محذور فيه شرعا، وقوله: لو طلب مني أي شيء فعلت، هذا أيضا من الطوام والبوائق، ومثل على ذلك بمثال: لو قال يعني أصدم بسيارتي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي: ما كنا نعبدهم، قال: أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا لكم الحلال حرمتموه، قال: نعم، قال: تلك عبادتهم. إذا كان يبلغ فيه الاعتقاد بهذا الشخص هذه الحال أو هذه الرتبة، فلا شك أن دينه على خطر. نعم. يسأل عن الساعة التي في يوم الجمعة، يقول متى هي على القول الصحيح؟ الخلاف في في فيها يعني طويل، والأقوال كثيرة لأهل العلم، لكن أشهر الأقوال في ذلك أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وأيضا القول الآخر أنها الساعة التي يصعد فيها الإمام. نعم. يقول ما حكم تأويل الأسماء والصفات مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بمعنى القوة؟ هذا هو التأويل الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه، وهو داخل في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فأسماء الله وصفاته يؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت، ويحذر من تحريفها بصرف معانيها ودلالاتها عن الحق الثابت لها. ما هو الاسم الأعظم الذي إذا دعا به العبد استجاب له الله؟ هذا أيضا الأقوال لأهل العلم في تعيين الاسم الأعظم كثيرة وعديدة في ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى 40 قولا. لكن أشهر ما ذكره أهل العلم في الاسم الأعظم أنه اسمه تبارك وتعالى الله، وقيل اسمه تبارك وتعالى الحي القيوم، لأنه يجمع معاني أسماء الله وصفاته كلها، وقيل إن المراد بالاسم الأعظم كل اسم دال على معان عديدة لا على معنى مفرد، فيكون مجموعة أسماء. والأقوال في ذلك عديدة، لكن هذه أشهر ما قيل في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول كيف تعتمر المرأة الحائض ومن أين تحرم؟ المرأة الحائض تحرم كغيرها من الميقات، لا تتجاوز الميقات بدون إحرام، وتمضي محرمة ملبية إلى مكة، وإذا وصلت مكة تبقى في بيتها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تذهب وتؤدي أعمال العمرة. نسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.